مبنيا على عرف الناس وعاداتهم تتغير كيفية العمل بمقتضى الحكم باختلاف العادة عن الزمن الثابت. وأما أصل الحكم الثابت بالنص فلا يتغير. فمثلا أثبت الشرع خيار الرؤية لمن اشترى شيئا ولم يره، وهذا ثابت بحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم القائل: من اشترى شيئا لم يره فله الخيار إذا رآه. بناء على هذا الحديث، وقد رأى الفقهاء المتقدمون اعتياد الناس في عصرهم بناء الدور على نسق واحد لا تفاوت بين بيوتها، فقالوا ان رؤية بيت واحد من الدار يغني عن رؤية الجميع في اسقاط الخيار. ولكن لما اختلفت طرز الانشاءات وصارت الدار يختلف بعض بيوتها عن بعض بحسب عادتهم، افتى المتأخرون لانه لا بد من رؤية جميعها. فهذا ليس اختلاف حجة وبرهان، بل اختلاف عصر وزمان. وكذلك أفتى المتأخرون من علماء الحنفية بعدم تصديق الزوجة بعد الدخول بها بأنها لم تقدر المشروط تعجيله من المهر، مع أنها منكرة للقبض، والقاعدة أن القول للمنكر مع يمينه، لكنها في العادة لا تسلم نفسها قبل قبضه. ويوضح هذه القاعدة مسألتان. وطبعا ابتداء الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، مساله تغير الفتوى او الاحكام الاجتهاديه لتغير الازمان من الامور الهامه جدا، لان عدم الالمام بها يجعل المفتي يتكلم بكلمات او يطلق فتاوى توقع الناس في الحرج والمشقة التي يأباها شرع الله عز وجل. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: هذا فصل عظيم النفع جدا، وقع بسبب الجهل به غلط عظيم على الشريعة، أوجب من الحرج والمشقة وتكليف ما لا سبيل إليه، ما يعلم أن الشريعة الباهرة التي في أعلى رتب المصالح لا تأتي به. قال في موضع آخر مبينا أهمية معرفة العوائد والأعراف والإفتاء بمقتضاها: هذا أصل عظيم يحتاج إليه المفتي والحاكم، فإن لم يكن فقيها فيه فقيها في الأمر والنهي ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح ثم يطبق أحدهما على الآخر، وإلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. فإنه إذا لم يكن فقيها في الأمر له معرفة بالناس، تصور له الظالم في صورة مظلوم وعكسه، وراج عليه المكر والخداع والحيلة، وتصور الصديق في صورة الكاذب، والكاذب في صورة الصادق، وهو لجهله بالناس وأحوالهم وعوائدهم وعرفياتهم لا يميز هذا من هذا. وده في الحقيقة يعني أمر الواقع يؤيده، أن بعض الناس ربما يعني يحتال على المفتي بحكاية واقع لا وجود له ليأخذ من الفتوى ما يناسبه، أو عليه الصلاة والسلام يبرر من المواقف ما حدث له أو يحتاج إلى تمشيته. فلو لم يكن المفتي على دراية بواقع الناس وحال المستفتي ويطرح عليه من الأسئلة ما يقطع عليه طريق المكر والخداع والحيلة، أفسد أكثر مما يصلح، كما سمعتم هنا من كلام ابن القيم رحمه الله تعالى. فكم من فتوى خرجت بدون تثبت من المستفتي وتوجيه بعض الأسئلة له التي تكشف حقيقة الأمر، وكانت الفتوى هي محل العمل به بغض النظر عن كونها خرجت بناء على تلقين معين من المستفتي أو إعراض وتجاهل من المفتي لبعض الواقع ونحو ذلك. يعني النهاردة لو سألت جل الناس على مسألة طلاق الغضبان، أنا كنت غضبان، عرفوا منين حتى أنا كنت غضبان ديت؟ من خلال ما يسمعونه من بعض المفتين، طيب انت كنت كذا انت كنت كذا انت كنت كذا، فكأنهم بيلقنوهم الحجة او بيلقنوهم اسباب الاعتذارات. فهذا في الحقيقة يعني عند فساد الازمان وموت الضمائر لابد من تصور حال المستفتي، وان المفتي يكون على دراية كاملة باحوال الناس وحيلهم وعاداتهم ونحو ذلك. وطبعا الحديث اللي ذكر وانا من اشترى شيئا لم يره فلا الخيار في البعض. ماشي. يوضح ملاغين قاعدة مسألتان. المسألة الأولى، ما الأحكام التي تتغير بتغير الأزمان؟ نص القاعدة عام في ظاهره، فالتغير في الظاهر شامل للأحكام النصية وغيرها، لكن هذا العموم ليس مقصودا، لأنه اتفقت كلمة الفقهاء على أن الأحكام التي تتبدل بتبدل الأزمان وأخلاق الناس إنما هي الأحكام الاجتهادية فقط المبنية على المصلحة أو على القياس أو على العرف أو العادة، وعلى ذلك فالأحكام النصية ثابتة لا تقبل التغيير ولا تدخل تحت هذه القاعدة. ولذلك رأى بعضهم أن يكون نص القاعدة لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان دفعا لهذا اللبس، وهذا قيد حسن. هو ممكن أن يقال لا ينكر تغير الفتوى باعتبار أن الفتوى تنزيل الحكم على الواقع المصاحب له، فإذا كان الواقع هيختلف يتقال إيه؟ الفتوى تختلف. يعني إذا قلنا لا يمكن تغير الفتوى بتغير الأزمان فده تعبير صحيح باعتبار أن الفتوى تنزيل حكم على واقع، فإذا كان الواقع ثابت يبقى الحكم دايما هيبقى إيه؟ ثابت. إذا كان الواقع هيتغير يبقى إيه؟ الحكم هيتغير وهنا مش هنسميه حكم ولكن هنسميه ايه؟ فتوى، لان الواقع له دور في تغيير من كذا الى كذا. نعم. هنا ابن القيم رحمه الله تعالى ايضا قال، والكلام ده كله في بداية المجلد الثالث، لانه هو الحقيقة من احسن من تكلم في هذا الفصل كعادات، يعني لما بنمسك مسألة لا يترك لأحدا مقالا بعده حقيقة، يعني شوف لما اتكلم في مسألة سد الذرائع قفل الباب على اي واحد ان هو يتكلم، ونفس الكلام في هذه المسألة تكلم كلام طويل جدا في بداية المجلد الثالث من الاعلام. فقال: الأحكام نوعان، نوع لا يتغير عن حالة واحدة، نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليها لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة ولا اجتهاد الأئمة، كوجوب الواجبات وتحريم المحرمات والحدود المقدرة ونحو ذلك. هذه الأمور اللي يشملها قول أو القاعدة الاجتهاد مع النص، لأنها أتت بالنص ولا سبيل لإنسان كائنا من كان إنه يوجب شيء ما أوجبه الله ورسوله، أو يحرم شيء أباحه الله عز وجل ورسوله، أو يضع حدا مقدرا ضرب عدد معين من الأصوات أو قطع عضو أو جلد ظهر أو نحو ذلك، لأن هذا كله على سبيل الإيه؟ التوقيف، لا اختيار لأحد فيه. والنوع الثاني ما يتغير حسب المصلحة، ما يتغير حسب المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات وأجناسها وصفاتها، فإن الشارع ينوع فيها بحسب المصلحة، وأيضا الأمور التي ترجع إلى بعض الناس. ولما نقول بعض الناس هيبقى منهم المجتهد لو بيقدر المصالح، او هنقول الحاكم اللي له سياسة الامور بتعذير هذا بالضرب وهذا بالسجن وهذا بالتوبيخ وهذا بكذا، هو الذي يختار هذه الامور. المسألة الثانية: ما العوامل التي تسبب تغير الاحكام؟ العوامل التي ينشأ عنها تغير الاحكام نوعان: النوع الاول فساد الزمان وانحراف اهله عن الجادة، حيث ينشأ عن ذلك تبدل وتشدد في كثير من الأحكام. النوع الثاني تغير العادات وتبدل الأعراف وتغير المصلحة وتطور الزمن. أولا أمثلة لتغير الأحكام بناء على فساد الزمان وانحراف أهله. من المقرر في أصول مذهب الحنفية أن المدينة تنفذ تصرفاته في أمواله بالهبة والوقف وسائر وجوه التبرع، ولو كانت ديونه مستغرقة أمواله كلها، باعتبار أن الديون تتعلق بذمته فتبقى أعيان أمواله حرة فينفذ فيها تصرفه، هذا مقتضى القواعد القياسية. لكن لما فسد الزمان وخربت الذمم وكثر الطمع وقل الورع وأصبح المدينون يعمدون إلى تهريب أموالهم من وجه الدائنين عن طريق وقفها أو هبتها لمن يثقون به من قريب أو صديق، أفتى المتأخرون من فقهاء الحنفية والحنابلة في وجه عندهم بعدم نفاذ هذه التصرفات من المدين إلا فيما يزيد عن وفاء الدين من أمواله. وهذه المسألة فرعوا عليها نفس التفريعات اللي بتحكم عمل السفيه، يعني حاجة على السفيه، رغم ان الحنفية يعارضون في مسألة الحجر على السفيه، الا انهم في بعض فتاويهم صرحوا بجواز الحجر على المدين بالقدر اللي يحفظ للدائنين حقوقهم، بل منهم من حجر على المدين مسألة السفر يعني منعوه من السفر ايضا ببدن وان كانت امواله قائمة موجودة، لا منعوه من السفر ببدنه ايضا حتى يفي بحقوق الدائنين ونحو ذلك. كل ده من باب الحفاظ على الاموال وعدم تبديلها. هو طبعا لو يعني انتقلنا فوق شوية فساد الزمان وتبدل التصرفات او الاحكام بهذا الامر، يعني شوف حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه في حديث الامان قال واما اليوم فاني لا ابايع الا فلانا وفلان، في الحديث ولا لا؟ نعم، حديث عائشة رضي الله تعالى او قول عائشة رضي الله تعالى عنه لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلت النسوة اليوم لمنعهن المساجد. اذا المسألة دي برضو يعني بنسقها لبعض اللي بيقولوا ان هذه التفريعات من عمل المجتهدين والكلام ده، لا ده هي من ايام الصحابة رضي الله تعالى عليهم، وان كان لهم نظرة ثاقبة في مسألة المصالح والمفاسد والمقارنة بينها ونحو هذا. يعني هو الاول كان حذيفة رضي الله تعالى عنه بيتعامل مع اي واحد ليه؟ لان اذا كان مسلما رده عليه اسلام، واذا كان كتابيا رده عليه ايه؟ ساعي، خلاص المسؤول عنه. انما الوقت خلاص ما عادش لا ده ولا ده، الاسلام يعني ضعف في نفوس البعض، والتالي ما عادش في حد مسؤول عن النصارى او ما عادش كلمة عليا تحكمهم او نحو ذلك. يبقى خلاص انا حدد من دائرة التصرف بتاعتي فلان وفلان اللي انا صبرت غورهم وعرفت ان هم عندهم الامانة اللي انا احتاجها في البيع والشراء، مع ان الاصل حل البيع على الاطلاق وحل الشراء على الاطلاق الا بقيوده معروف. قول عائشة واضح في هذه المسألة. نعم، ولا سيما ان اللي وضع قاعدة المصالح والمفاسد في البداية هو النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لولا ان قومك حديث عاد بجاهلية لنقضت الكعبة وجعلت لها بابين. فاذا هذه المسألة قديمة قدم الايه التشريع زي ما بنقول. وعند الامام ابي حنيفة رحمه الله انه لا يلزم تفسير الشهود ما لم يظهر فيه منخفض اكتفاء مظاهر العداد، واما عند صاحبيه ابي يوسف ومحمد فيجب على القاضي تفسير الشهود بناء على تغير احوال الناس. كذلك افتى المتاثرون بتضمين الساعه بالفساد لتبدل احوال الناس، مع ان القاعده ان الضمان على المباشر دون المتسلل، وهذا لزجر المفسدين كما سبق بيان. كذلك جواز اغلاق ابواب المساجد في غير اوقات الصلاه في زماننا، مع انه مكان معد للعباده ينبغي الا يغلق، وانما جوز الاغلاق صيانه للمسجد عن السرقه. ومن ذلك ايضا قبول شهاده الامثال فالامثل، وجواز أمد الأجرة على أداء الشعائر وتعليم القرآن والتقاط ضالة الإبل زمن عثمان رضي الله عنه. نعم، طبعا كل هذا الأصل فيه المنع، يعني الأخذ الأجرة على أداء الشعائر الأصل فيه المنع، ولكن أبيح لأنه لو لم تخرج الفتوى بالإباحة لا أدى الأمر إلى أحد أو أدى الحكم إلى أحد أمرين، إما أنه يتفرغ لأداء الشعائر كأذان وتعليم القرآن والآخره ويموت هو وأهله جوعا، وإما أن هذه الشعائر تلغى ولا تجد من يقوم به. فبالمصلحة تقتضي إيه؟ أن احنا نترخص في شيء وهو دفع الأجرة لمن يقوم بهذه الشعائر. الأصل في ضلة الإبل أن تترك معها إيه؟ يعني تستطيع ان تستغني بنفسها، ده معنى الحديث. وطالما تستطيع ان تستغني بنفسها ما خلاص اتركها حتى يلغاها ربها. نعم، لكن عثمان رضي الله تعالى عنه وجد ان السرقة بدأت تمتد او ايدي السراق تمتد الى هذه الدوار، يبقى يعمل ايه؟ اعد مكانا لهذه الضوال من الابل بحيث ان يلتقط ناقة او جمل يأتي به الى هذا المكان ويحفظ حتى يأتي صاحبه ويأخذه. نعم، فبسنة من الاحكام التي تغيرت لتغير العادات وتبدل المصالح وتطور الزمن، منها نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كتابة حديثه، وصرف العلماء إلى تأمين السنة بأمر أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله. لا واحنا ما نقدرش نقول ان بداية كتابة السنة كان على عهد عمر بن عبد العزيز، ولكن كان من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ايضا، انما هو كان الخوف ان يختلط القرآن بالسنة. ده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول، وده النبي صلى الله عليه وسلم اللي بيقول، طيب كيف يميز الناس بين هذا وذاك؟ فنهى النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر عن الكتابة او عن كتابة غير القرآن، خشية ان يقع الخلط بين القرآن والسنة. ثم بعد ذلك معروف حديث عبد الله بن عمرو بن العاص لما كان بيكتب النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، فنهت قريش الحديث قال ايه اكتب، فوالذي نفسه محمد بيده او نفسه بيده فيخرج منه الا حق. اذا كان في كتاب في هذا الوقت، ولكن التدوين الحقيقي بقى اللي هو البحث في لا ده تصنيف، ولكن البحث عن الحفاظ اللي هم كانوا بيضبطوا ضبط صدر وجمع السنة وتدوينها او كتابتها كان بامر عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى ورضي عنه. ومنها كتابة القرآن الكريم في الورق ثم طباعته بعد ذلك واعجامه بعد ان كان مجردا، ومن انشاء المدارس ومراحل التعليم المختلف والجامعات بانواعها ونظامها المختلف، ومنها انشاء المستشفيات والوزارات المتخصصة، ومنها انشاء المحاكم على درجات مختلفة، ومنها اعتبار عقد الملكية حين التسجيل ولو لم يتسلم المشتري العقار او يخليه له البائع الى غير ذلك من التصرفات والاحكام. والله وطبعا يعني من الاشياء اللي وطبعا اتى ببعض امثلة، ولكن الامثلة اللي ذكرها ابن القيم رحمه الله في الموضع المشار اليه ابلغ بكثير مما ذكرها، لان الحاجة ماسة الى معرفة احكام. يعني هو مثلا لما اتكلم في مسألة الخروج على الائمة، ده كان اول مثال تقريبا ضربه لما اتكلم على مسألة تغير الاحكام بتغير الازمان، اتكلم على مسألة الائمة وان فسدوا وجاروا وكذا لا يجوز الخروج عليهم، لان الخروج عليهم بيكون فيه مفسدة اكبر من الايه الرضا ب لا ما تخلطش بين الامور، نعم تخلطش بين الامور، في فرق بين البيعة والسمع والطاعة. نعم السمع والطاعة بيكون حتى وان كان فاسقا او فاجرا او ظالما او الى اخره، فحق السمع والطاعة واجب له. نعم بخلاف البيعة العلماء اختلفوا فيه، هل البيعة تجب لكل من تغلب ولا البيعة تكون للوالي الشرعي اللي اخذها ب الطريق الشرعي، انما السمع والطاعة واجب له في كل حال، اخذها بالعافية اخذها بالذوق، فالسمع والطاعة ده واجب في كل الاحوال. نعم وده بالاجماع، وده بالاجماع. ما يعني بقول في المعصية؟ لا بتكلم بقول البيعة، بقول لك البيعة فيها خلاف. البيعة من هو كولي مش في لا مش بيعة. لا لا مش بيعة. هو له بيعة في عنقك اللي هي ايه السمع والطاعة، انما الثاني اصلا لو ثبت او كانت ولايته بطريق شرعي فالبيعة مجالها اوسع من مجرد السمع والطاعة. يعني طبعا هو البعض للأسف بيتكلم في هذه المسألة يقول لك لا ده دول تغلبوا بالسيف ويبقى ملهمش حق يتكلم، ملهمش وملهمش، ودي من أكبر مخالفات الإخوان. الإخوان عندهم السمع والطاعة لأميرهم أو للمرشد بتاعهم مش الحاكم أو لرئيس الدولة أو الكلام، وكأنهم دولة داخل دولة، يعني هذا طبعا مخالف لكل نصوص شرعية في هذا الباب. كذلك أيضا مسألة يعني لو هنتكلم على تأصيل هذه المسألة، اختلاف الفتوى باختلاف الزمان او الاحكام بتغير الزمان والمكان، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الايدي في الغزو. ليه؟ العلماء عللوها بانه في الغزو بيكون قريب من بلاد الشرك فممكن يفروا اليه ويكشف عورات المسلمين بالنسبة لهم، يعني يبقى فرصة خروجه من الدين متاحة بالنسبة له، او المفسدة الرجعة على الدين وعلى المسلمين اكبر من مصلحة قطع ايده. انا قطع ايده ليه؟ لحماية أموال الناس، ورجل سرق خلاص فتقطع يده لألا يعود إلى السرقة وأخذ أموال الناس بغير حق مرة أخرى. لكن هنا المفسدة هتبقى أكبر لو إنه لحق ببلاد الشرك، هيدل المشركين على عورات المسلمين، وهيكون درء للمشركين على المسلمين ونحو ذلك. فمن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قطع الأيدي في الغزو. أيضا تكلم في مسألة، ودي مسألة مهمة، قال ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط، وهذه كانت أقواتهم بالمدينة، هذه كانت أقواتهم بالمدينة. فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك، فإنما عليهم صاع من قوتهم، كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب. فإن كان قوتهم من غير الحبوب كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق. الدقيق بيأخذوه بزوه أو بيستعملوه، فمن هنا قد يكون قوت البلد الغالب هو ده الطعام الخبز مثلا، فيجوز إخراج الدقيق لهذا الغرض. ويتكلم أيضا في مسألة التصريف اللي هو أن يردها هو بالخيار، إما أن يمسكها أو يردها وصاع من تمر. طيب لو عليكم السلام الله فيها ما هو صحيح اللي أنت خدت طاقة المجد قياسا على الدقيق يجوز على الدقيق يجوز على الدقيق يجوز على الدقيق كيف يقدر وزن كيف اللي هو المعتبر عندنا صاع؟ لا صاع لا. لا لا لا الخبز الخبز الآن خبز المعد كيف يقدر يعني عايزين صاع نريده لا ما عليك من كيلو لأنه بيتفاوت ويختلف من شيء إلى شيء على حسب الكفاءة. يعني مثلا الصمت هيكون زي الأرز لا يكون مثل الأرز لأن ده طمر أخف من الأرز. لا هو يتكلم على الخبز، الخبز كيف يقدر؟ أنا نريد شيئا يقدر بالصاع هتعمل إيه؟ الخبز صعب هتكسره تاني؟ لا لا لن تحكم، لأن الخبز هذا دخل فيه مصنعي، دخل فيه صنعة، فلا يقابل يقدر الدقيق اللي معروف، إنما هو الدقيق اللي هو أصل الخبز. فأتكلم في مسألة التصريع أيضا، قال فهو بالخيار إما أن يمسكها وإما أن يردها وصاعا من إيه من تمر. فقال التمر هو كان مشهور في هذا الوقت، فليس معناه أنه يقف على التمر ونلزم أي واحد تعرض لهذا الموقف بالتمر، ولكن ننظر إلى قوت البلد الشائع والغالب، يبقى صاع من هذا الإيه القوت الشائع والغالب، وده في الحقيقة عن الفقه، ده عين الفقه، لأن هو ما خرجتش عن النص كثيرا إلا في وصف المأخوذ فقط أو المعطى فقط، إن ده تمر والتمر هو الغالب بالنسبة لقوت أهل المدينة. خلاص يبقى لو جيت مثلا في أهل مصر والغالب عندنا الأرز يبقى خذ من أرز في مكان آخر وهكذا، لأن ليست العبرة بالمسمى نفسه ولكن بالإيه اللي تتحرك له نفس الناس أو تمتد إليه إيه عينه. نعم. لكن ده مش معناه إن احنا نحولها بقى من إيه من اعيان الى اسماء. لا يبقى احنا كده خرجنا عن النص. طيب عموما تراجع هذه لان الورقه كان دخل فيها ايضا مساله الحائض التي قد تتخلف عن الركب اذا لم تطل طواف الافاضة وطول الكلام فيها جدا، وقال انه بالفعل الفتوى لا ينبغي ابدا، حتى وان كان نفسه لو قال احادثتنا هي يعني الحائض تنتظر حتى تطوف ويحبس الركب لاجله، ده الكلام. لكن هل مع تطور الازمنة وان الناس بتسافر النهاردة بيحبوا حج سريع ومعرفش كذا وكذا وكذا، ما في احد هينتظر الاخر، يبقى نقول لها ايضا امكثي ولا بد ولا تتحفظ وتطوف. وخلاص الكلام ان هو وصل الى انها ايه تتحفظ وتطوف. في امثلة كثيرة الموجودة زي ما قلنا في نعم ومسألة الوقوع الطلاق الثلاث. نعم الوقوع الطلاق، وهي المسألة يا جماعة يعني احنا بنقول ديت من الامور اللي فعلها عمر، ونفس الكلام اللي قوله في مسألة عثمان في الاذان الثاني في الجمعة وغيرها وغيرها، ان دي كلها اتعملت على سبيل السياسة الشرعية، وما يفعل على سبيل السياسة لا يكون احكام لا يكون احكاما دائمة تلزم الناس في كل ازمتهم. يعني عمر رضي الله تعالى عنه بنص الحديث، فلما رأى عمر تتابع الناس عليه أمضى. الناس أصبحت لفظ الطلاق بالنسبة لهم سهلة جدا، لا يلقون لها بال. طيب من باب معاملتهم بنقيض القصد، في باب الأصل فيه التحفظ والابتعاد والتحري والآخره، هم انطلقوا فيه كل ما يجي الطلاق يقول لها إيه طلق بالثلاث إلى آخره، فخلاص يمضي عليه. يبقى ده من باب السياسة الشرعية، فعمر عمله للمصلحة، وهو كأمير للمؤمنين أو قائم بمصالح المؤمنين له أن ينظر في مصلحتهم وما يحققه. فإذا اختلف الوضع وبدأت الناس تتحرج من إطلاق ألفاظ الطلاق، خلاص يبقى يرجع الحكم لما كان عليه قبل ذلك أيام النبي صلى الله عليه وسلم. ولو جاء حاكم ورأى لا المصلحة إن نعود بالحكم إلى ما كان عليه وغير قول عمر من باب النظر في مصالح الناس او المسلمين، يبقى قوله هو المتبع مش قول عمر القاضي، لان ده اجتهاد من عمر. كذلك فعل عثمان. لا اسمع سالس العمر ايه انت مصدمة بالنص؟ لا عبادت كان لا مش مصدمة، ما احنا بنقول هو ان هو لا هو مخول بتحقيق مصالح الناس. عمر نفسه كان يفتي بذلك في صدر خلافة عمر، كان يفتي بذلك بان الطلاق الثلاث واحد. لكن لما رأى عمر تتابع الناس عليه امضاه، من باب الذكر ومن باب السياسة الشرعية، ان ليس في جمع الطلاق بثلاث او اكثر مصلحة ولكن في مفاسد، يبقى نقطع المفسدة بايه؟ بان احنا نمضي عليه ونعتبرها كالقضائي من حق على سبيل التعذير. ممكن يقول ان ابلغ في التعذير ان نحتسب عليه ثلاثة القط ويقرأ فيه ويزبطه، فإذا بعد ذلك تدعوه على ثلاثة، ما هو امضاه يعني ايه؟ جعله ثلاثة وكان على ثلاثة انطلق انطلق واحدة، انت اختلط عليك الامر ولا ايه؟ امضاه يعني لا هو يخفف، لا ده هو شدد، ما خففش هو شدد. أمضي يعني لا أمضي يعني جعله ثلاثة. كان الطلاق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر، كان الطلاق ثلاثا على عهد كذا مرة واحدة طلقة واحدة. فلما رأى عمر تتابع الناس عليه أمضى ثلاثة. كذلك أيضا الأذان الثاني لعثمان اللي دفع إلى إيجاد إيه المصلحة حاجة الناس. طب الآن لو حاجة الناس انتفت يبقى ايه؟ يعود الأمر إلى ما كان عليه أيام النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذه الحاجة، لأن اللي بيتذرع بمثل هذا الصنيع يقول لك ده سنة خليفة راشد والنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، ماشي. لكن بإيه؟ بنفس الضوابط اللي هو وضعها أو أحوجته لهذا التشريع. نعم. لماذا أكره على شكل ثانية إن هو رد على قوله ما هي ما هم دول عبيد الاقوال السابقة، ان هو متفقه في المذهب بينظر في المذهب ده هو افتى في هذه المسألة بكذا ويعكف على هذه الفتوى بغض النظر عن ملابساتها وظروفها والاخر خلاص. هو ده ابن القيم كان بيشير الى فرق من هذا، ان هو خلاص جمد على هذه الفتوى. طب الفتوى خرجت لمصلحة معينة او لظروف معينة او لحاجة معينة تفضل برضه حتى لو الظروف دي كلها تغيرت. هو ده للأسف داب متفقات المذا، ان هو بينظروا في اقوال علمائهم ويوقف عنده حتى وان كانت للمصلحة او لظروف معينة او الى اخر. ونسيما اللي كان تقريبا اول من تكلم بها بعد الزمان ده كله هو الفاروق، هو شيخ الاسلام تيمية. فطبعا يعني هم كريم يعتبروا من تيمية مجتهد مطلق، هو احد فصائل حنابلة كمان يعني. فطبعا كانت جناية بالنسبة له ان هو مخالف الدين في الاربعة القاعدة الكلية الكبرى السادسة، وهي قاعدة استعمال الكلام اول من اهمال. هذه القاعدة هو طبعا هنا القيدة احنا ايه اعمال الكلام ما امكن، لانه ممكن يكون في نوع من التعسف او التنطع في اعمال الكلام. هذه القاعدة ذات يا جماعة والاخوان بتوع اسامة كده هذه القاعدة ذات مكانات عظيمة وفوائد عميمة، ذات مكانات عظيمة وفوائد عميمة ذكرها كل من كتب في القواعد أو صنف فيها، ولكن العلماء الذين دونوا القواعد لم يعتبروها من القواعد الكبرى، ولم يتوسعوا في الحديث عنها، ولم يذكروا من فروعها إلا القليل. ولكني بعد دراستي لهذه القاعدة دراسة واعية متأنية وإدراك العميق من اشتملت عليه من قواعد صرحية ومسائل جزئية لا تحصى، ولما تبين لي مكانتها من الفقه من جانب وأصوله من جانب آخر، بخاصة بعدما كتب فيها في الميدون النجيب محمود مصطفى عبود رسالته لنيل درجة الماجستير، تأكد لدي أن هذه القاعدة من حقها أن تكون سادسة القواعد الكلية الكبرى. وتتبين أهمية هذه القاعدة عندما نعلم أنها محل اتفاق عند جميع العلماء، كما يظهر من تفريعاتهم عليها وتعليلاتهم بها، كما تزداد أهميتها عندما نعلم أنها تتعلق بتصرفات المكلف القولية كلها وتصحيحها. وهذا أمر ضروري عند جميع الأئمة، لأن تصحيح الكلام مبدأ أخذ به الجميع دون استثناء. وأيضا سيتتعلق بالدرجة الأولى بخطابات الشارع الحكيم، كما تتعلق بالكلام الصادر عن المكلف من حيث كونه يجب صونه عن الإهمال والإلغاء. ومن هنا كان لهذه القاعدة تأثير كبير في بعض الأبحاث القرآنية التي تتعلق بكلام الله سبحانه وتعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، كما أن لهذه القاعدة تعلقا كبيرا وتأثيرا واضحا في بعض المسائل الأصولية التي تتعلق بالخطابات الشرعية. وهذا كله يدلنا على أهمية هذه القاعدة وضرورتها في تشريع الأحكام. معنى القاعدة: إعمال الكلام أي إعطاؤه حكما مفيدا حسب مقتضاه اللغوي، وإهمال الكلام عدم ترتب ثمرات عملية عليه بإلغاء مقتضاه ومضمون. فالعاقل يصان كلامه عن الإلغاء ما أمكن، لأن ينظر إلى الوجه المقتضي لتصحيح كلامه فيرجح، سواء كان بالحمل على الحقيقة أم المجاز، إلا عند عدم الإمكان فيلغي. إذا هنقدر نلخص هذا الكلام كله نقول إيه؟ يجب حمل كلام العاقل ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولا به. يجب حمل كلام العاقل ما أمكن على أقرب وأولى وجه يجعله معمولا به من حقيقة ممكنة، وإلا فمجاز. عليكم السلام. فإن اللفظ الصادر في مقام التشريع أو التصرف إذا كان حمله على أحد المعاني ممكن يترتب عليه حكم، وحمله على معنى آخر يقتضيه لا يترتب عليه حكم، فالواجب حمله على المعنى المفيد للحكم لأن خلافه إهمال وإلغاء. أما إذا لم يوجد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز فيلغى به. وهيك إن شاء الله قاعدة فرعية، وطبعا تقريبا ألم بالقواعد الفرعية المنبثقة من هذه القاعدة في هذه المقدمة كلها، لكن نترك الكلام لها أو عليها في موضوعها إن شاء الله. ماشي. من مسلئين هذه القاعدة وفروعها من حلف لا يأكل من هذه المسلئة شيئا. الذي يخرج من وصلها حلف، لأن النخلة لا يتأتى أكل عينها فحمل على ما يتولد منه. وكذلك لو حلف لا يأكل من هذا القدر يحمل على ما يطبخ فيه. فأما إذا لم يوجد إمكان لحمل الكلام على الحقيقة أو المجاز أمر، فقول الرجل لزوجته الثابت نسبها من غيره هذه بنتي فلا تحرم عليه سواء كانت أكبر منه سنا أم أصغر، لأنه لما تعذر كل من الحقيقة والمجاز وقع له. وتعذر الحقيقة لاستحالة أن تكون ابنته إن كانت أكبر منه سنا، وإن كانت أصغر فلاشتهار ثبوت نسبها من غيره، فإقراره في حق نفسه لا يعتبر إقرارا في حق غيره. وأما تعذر المجاز وهو إرادة الطلاق المحرم بقوله هذا فلا يجوز استعارة هذه بنتي للطلاق الذي هو من حقوق النكاح. ما يتفرع على هذه القاعدة من قواعد فرعية تفرعت عن هذه القاعدة قواعد عدة ترسم كيفية إعمال الكلام الذي أوجبته هذه القاعدة وتبين الطرق الراجحة المعقولة فيه، من هذه القواعد. قبل ما نكمل كلام الشيخ احمد الزرقا في هذه المسألة، قال الاصل في الكلام ان يفيد فائدة مستأنفة، الاصل في الكلام ان يفيد فائدة مستأنفة غير ما افاده سابقه، لان الاستئناف تأسيس وافادة ما افاده السابق تأكيد. والتأسيس اولى من التأكيد. وعليه فيراد بالإهمال في القاعدة ما هو أعم من الإلغاء بالمرة، وإلغاء الفائدة المستأنفة بجعله مؤكدا هو مكتوب كده، ولكن ممكن يجعله مؤكدا. فلو اقر بألف في صق زي كتب شيك على نفسه مثلا الحي، ولم يبين سببها، ثم أقر بألف كذلك يطالب بالألفين. وكذا لو قال لزوجته المدخول بها أنت طالق طالق طالق وقع ثلاثا ويدين في انه نوى التأكيد، طبعا معنى قوله يدين هنا من التدين اي ترك الامر الى نيته في حكم الديان في أنه أراد بالتكرار التأكيد، ده أمر رجع له هو، لكن القاضي لو رفع إليه الأمر هيحكم بالإيه؟ بأن التأسيس أولى من التأكيد، وأنه لما قال طالق طالق طالق أراد شيئا غير التأكيد وهو البينونة الكبرى أنه الطلاق ثلاث. فطبعا وعند نفسه ممكن يراجعها، وبينه وبين نفسه يراجعها باعتباره انه قصد التأكيد في طلقة واحدة، لكن القاضي لو هيحكم عليه هيحكم عليه بالايه؟ بالتفريق باعتبار ان هما ثلاثة. وطبعا على القول بان الطلاق ثلاثة في مجلس واحد يقع واحد، وهو ده المقصود بالطلاق الثلاث، طالق طالق طالق، مش الطالق بالثلاثة، ان العدد هنا له ملوش معنى. وعن نفس الكلام بيتقال في مثلا قول السلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فيجد بعض العلماء يقول المقصود الإيه؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، هنا التأكيد، لكن لا، احنا نقول التأسيس أولى من التأكيد، وإن هذه العبارة أفادت معنى آخر غير اللي أفاده قوله الأعمال بالنيات.